هو لله ولي. قال تعالى في أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا قال: من هم أولياؤك يا ربي؟ فكان الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون من؟ الله. بما يتقونه؟ بطاعته وطاعة رسوله. فالله لا يتقى بالحصون ولا بالجرارات ولا بالجيوش. بما يتقى الله؟ بطاعته وطاعة رسوله. من أطاع الله ورسوله فقد اتقى أنواع العذاب والبلاء والشقاء في الدنيا والآخرة. ما إذن ها نحن مع هذه النداءات التسعين. هذه النداءات أين توجد؟ في كتاب الله القرآن العظيم. ما تحمل هذه النداءات؟ تحمل كل أنواع الهدى والنور والعلم والمعرفة. صاحبها أي من حفظها وفهم معناها وطبق ما دعت إليه ليصبحن من أفضل أولياء الله ومن أعلم أهل الأرض. وما المانع من أن تحفظ هذه النداءات وأن يفهم مراد الله منا وأن تجاهد النفوس حتى نطيع الله فيما يأمرنا فيها وفيما ينهانا فيها؟ لا مانع إلا الشيطان، إلا إبليس عدو الرحمن، ما يسمح لنا، ما يريد أن نكمل ولا نسعد، ما يريدنا أن نحقق ولايتنا لربنا لنعز ونكمل ونسعد، ويذل هو ويشقى ويخسر. هيا نحارب هذا العدو. لا مدفع ولا رشاش ولا صاروخ ولا هيدروجين، فقط كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في غضب، فإنه يهرب منك بصورة عجب إذا شعرت به وشعورك به. وأن يزين لك قبيحا، أن يحسن لك باطلا، أن يحاول دفعك إلى ارتكاب جريمة، لما تشعر قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أحد، على شرط أن يكون رادارك سليما صحيحا. تعرفون الرادار؟ كلمة عصرية هذه. هذا جهاز يتصيد الطائرات في الهواء حتى لا تقم بمدن الناس، يشعر بحركتها. هذا الرادار يوجد في قلب كل مؤمن ومؤمنة، فإن حافظ على نظافته وسلامته فإن العدو ما إن يحوم حول قلبه إلا تفطن له وطرده. وإن كان رادار تحشم تحطم قدم علته أكوام الذنوب والآثام، يأتي العدو يدخل ويخرج ويفعل ما يشاء. مات يا شيخ، من أين لك هذا الكلام؟ يوجد رادار في قلب الإنسان؟ اسمعوا أقرأ عليكم كلام ربنا. تعرفون سورة تسمى سورة الأعراف بين الأنعام والأنفال؟ اسمعوا الله تعالى يقول فيها وقوله الحق. إن الذين اتقوا من هؤلاء؟ بنو تميم الأشراف. من؟ الأحباش، العرب، الأتراك، العجم، كلهم عبد الله. فمن يشمل كل مؤمن ومؤمنة أبيض كان أو أسود. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لما خص أهل التقوى؟ لأن التقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، أليس كذلك؟ قولوا بلى. فعل الأوامر عبارة عن مواد تزكية وتطهير للنفس البشرية، فالذي يصوم كالذي يصلي كالذي يتصدق كالذي يرابط كالذي يذكر الله كالذي يتلو كتابه كالذي يبتسم في وجه مؤمن يريد وجه الله، هذه كلها عوامل تزكية وتطهير للنفس البشرية. المعاصي من الكذب إلى الزنا إلى الربا إلى السرقة إلى الكبر إلى الخيانة، هذه المعاصي كشتم المؤمن وسبه، كعقوق الوالدين وأذية المؤمنين، هذه المعاصي أدوات تدسية وتخبيث تدمر الصفا وتحيل إلى عفن وظلم ونتن. والله العظيم إن سنن الله لا تتغير. أليس الطعام يشبع؟ أليس النار تحرق؟ أليس الحديد يقطع؟ بلى. إذن وكلمة الحق تزكي النفس وكلمة الباطل تخبطها. هل تذكرون حكم الله في هذا الشأن؟ قد صدر من 1400 سنة وزيادة، صدر حكم الله علينا يا أيها المؤمنون والمؤمنات. تعرفون هذا الحكم الصادر؟ أهل الحلقة يعرفونه، والذين ما جلسوا مجلسا كهذا طول حياتهم من أين يعلمون؟ كيف يعلمون؟ هل عرفتم حكم الله الصادر على البشرية؟ إليكموه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أولا أقسم بأعظم إقسام، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. كم يمين هذه؟ كم قسم؟ من يقسم؟ من يحلف؟ الجبار جل جلاله خالق الكائنات ورب الأرض والسماوات يحلف هذا الحلف من أجلنا، من أجلنا نحن عبيده، لتطمئن نفوسنا إلى صدق الخبر وإلى صحة هذا الحكم الإلهي، لأنه حكم عظيم. قد أفلح، فاز. ما معنى فاز؟ تعرفون فاز في الكورة، في القمار معروف فاز، أما هنا ما نعرف. بين لنا تعالى الفلاح والفوز في آية من أعظم الآيات أكثر السامعين ما سمعوا بها، وهي من كتاب الله، لما ما سمعوا بها، لأن القرآن يقرأ ليلة الموت فقط في المآتم، ما يجتمع اثنان ويقول أحدهما للآخر أسمعني شيئا من كلام الله أبدا، ما يجي الثلاثة ويقولون لأحدهم من فضلك اقرأ علينا شيئا من القرآن، هل فعلتم هذا عباد الله؟ لا أبدا. لما ما نحن في حاجة، هذا جواب، هذا ما نحن في حاجة إلى أن نسمع كلام الله حديث ربنا، ما نريد أن نسمعه. ها هو ذا أبو القاسم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود الهذلي: يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن. فيعجب الرجل ويقول: أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري، والله لو كان إخواننا لما يجتمعون في البيت في مكان ما يقولون لأحدهم اقرأ علينا شيء من القرآن فقرأ وبكى، ما ارتكبت معصية بذلك المنهج ولا عصي الله. وقاية حماية. وقرأ عبد الله من سورة النساء حتى انتهى إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وإذا عين الرسول تذيفان الدموع وهو يبكي ويقول: حسبك حسبك، يكفي يكفي. أين نحن؟ هيا نعود. ما نستطيع يا شيخ، ما نقدر، ما نقدر نعود. لما؟ بين لنا العودة كيف تكون وأنت تتمدح بها كل ليلة. هذا سؤالكم، هذا طلبكم، إليكم الجواب. إذا أخذت الشمس تميل إلى الغروب، تعرفون الغروب وإلى لا؟ والشمس كذلك، ما تميل وإلى لتغرب، أي الساعة السادسة بالفرنجي. ماذا نصنع نحن؟ أين نحن؟ في القرية أو في المدينة؟ المدينة مقسمة إلى أحياء، رمديسمة كذا وكذا وكذا. أهل كل حي يجب أن يكونوا كأسرة واحدة، أهل القرية يجب أن يكونوا كأسرة واحدة. أليس المؤمن أخو المؤمن؟ إذن مالت الشمس إلى الغروب، هيا بسم الله، ماذا؟ أغلق باب الدكان، أغلق باب الخياطة والصناعة، ارمي المسحات يا فلاح، ارمي المنجل، هيا يا أم فلان بسم الله. توضأتم؟ قال: توضأنا. إلى أين؟ إلى بيت الإله، الله أكبر، إلى بيت الرب تبارك وتعالى، إلى المسجد موطن السجود لرب العالمين. ويخرج النساء والأطفال والفحول والكل يأم المسجد ويقصده على طهر وصفاء، ما إن يؤذن الأذان إلا وقاموا صلوا نافلة إن استطاعوا، ثم تقام صلاة المغرب فيصلون، ثم يجلسون جلوسنا هذا، النساء وراء الستار ومكبر الصوت بينهن، والأبناء دونهن، والفحول كما أنتم، والمربي على منصة كهذه. ليلة آية واحدة يدرسون يبكون عندها يمسحون دموعهم يحفظونها يبين لهم مراد الله منها فيفهمون عن مولاهم إن كان طلبا أعطوه إن كان علما تعلموه. النساء كالأطفال كالرجال. وليلة أخرى حديثا من أحاديث الرسول سنة من سنن الهادي صلى الله عليه وسلم. ويخرجون شباعا نفوسهم ريا من كلام الله وكلام الرسول يعودون إلى بيوتهم وقد خف الشرع والطمع والتكالب على الشهوات وأوساخ الدنيا وقاذوراتها. بعد أن يصلوا العشاء ينامون مستريحين لأنهم كانوا مع الله في بيته يتلقون الحكمة والعلم والمعرفة عنه. كانوا مع رسول الله في بيت الله يتعلمون الحكمة. يوما بعد يوم عاما بعد عام هل يبقى في تلك القرية فاسق ظالم ماجن فاجر؟ والله ما يبقى. هل يبقى بينهم من يجوع ولا يشبعون، من يعرى ولا يكسون، من يمرض ولا يعالجون، من يضام ولا ينصرون؟ والله ما يبقى. كيف أصبحنا؟ أصبحنا أولياء الله. لو رفعنا أكفنا إلى الله ليزيل الجبال لأزالها، فضلا عن وباء أو مرض أو حاجة أو كناء أو عدو. في هذا صعوبة فيه صعوبة ومشقة، فيه مانع يمنع. لو كنا أيام روسيا وطلبنا منها أننا ندخل بيوت ربنا فقط نتعلم ونبكي ما تمنع، فضلا عن حكام مسلمين. والآن هل فهم السامعون والسامعات كيف نعود؟ لا عودة حقا إلا بتلقي الكتاب والحكمة وتزكية النفس. إليكم هذا الصوت، صوت إبراهيم وإسماعيل منذ 6000 سنة أو أكثر يبنيان البيت. إبراهيم أمره ربه تعالى بأن يبني له بيتا في الوادي الأمين، وإسماعيل أصبح غلاما زكيا يساعد والده يناول الحجارة والطين وهما يبنيان البيت ويتقاولان كلمات طيبات هي دعاء ربهم وسؤال مولاهم. ما هي؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أغنية من غنى بها؟ إبراهيم الخليل مع إسماعيل عليهم السلام. فهمتم معنى هذه الأغنية؟ دعاء يسألون الله تعالى أن يبعث في أولاد إسماعيل نبيا منهم يفعل معهم ماذا؟ قال يعلمهم ماذا؟ الرقص الشطرنج. يعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة ويزكيهم. ما هو علم جاف علمنا حفظنا، علم مع طهارة النفس وتزكيتها. كيف؟ لا خيانة، لا سب، لا شتم، لا حسد، لا كبر، لا شره، لا طمع، لا تكالب على الدنيا، لا بغضة، لا لا لا لا مقطوع وصفاء. هذه التزكية، هذه التزكية تأتي بطريق الكتاب والسنة وإلى لا. فهجر المسلمون كتاب الله وهجروا سنة رسول الله وعاشوا على المدائح والأغاني والأضاحك والأباطيل إلا من رحم الله. هذه نداءات الرحمن، اطلبوها اطبعوها وزعوها بين النساء والرجال، كل مؤمن عند رأسه هذه النداءات لا ينام حتى يستمع إلى الله في ندائه ما يقول له. ما نستطيع يا شيخ، ما نقدر. لما؟ لأننا مكبلون مقيدون بقيود الأهواء والشهوات والأطماع والأمراض القلبية، وفوق ذلك كله أننا ما عرفنا الله معرفة حقيقية تنتج لنا حبه والخوف منه. ومن فقد حب الله ما عمل صالحا، ومن فقد الخوف من الله ما ترك ذنبا ولا معصية. لما ما تعلمنا هكذا؟ أهل القرية 50-100 عام ما يجتمعون على آية ولا حديث، أو يجتمع 5 من 5000، 10 من 10000 واحد من المشيخ والعجائز. هؤلاء هكذا نرقى إلى السماء، ما يعرفون. نحن ما نريد، نريد أن نخترق 7 سماوات لننزل دار السلام. فلو بذلنا مهجنا، دماءنا، عروقنا، أموالنا، أرواحنا في سبيل الوصول إلى ذلك المكان الأقدس لكان هينا. ما طلب هذا منا فقط أن نجلس في بيت الرب ونبكي بين يديه ونتعلم هداه. ما نستطيع. لما؟ ما عرفنا الجواب. أتركه لله. الآن مع هذا النداء وهو 72، باقي فيه شيء لا بأس. النداء الذي اجتمعنا عليه أمس وسمعناه ودرسناه نعيده تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك. ما سمعتم نداءه؟ الطلبة يعرفون هذا، حتى العجائز. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. أجبناه، ما نادانا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. كل مؤمن يجي فاسق من فساقنا بخبر يجب أن لا يقبله وأن لا يقره وأن لا يقوله ولا يثق فيه حتى يفحص ويمحص ويتدبر ويتأمل، فإذا تبين أنه حق قبله وإلا لا، لأن الفتنة تقع من الباطن. هذا نظام حياتنا. قالوا الشيخ الفلاني عميل ذنب تابع للحكومة، يجب أن ندرس هذا الكلام وأن نتثبت فيما نقول. هل حقيقة هو هذا؟ ما هي مظاهر الذنبية وظاهر التبعية والذيلية؟ ماذا فعل؟ ما هي آثارها؟ فلما يتبين لك بعد الفحص والمحص والتدقيق والتبيين 2-3 أسبوع حينئذ قل. فإذا لم يتبين سكت، لا تصدر حكمك وأنت لا تعلم. لو أخذ المسلمون بهذا الأدب فقط لن لا نقص الظلم والشر والفساد بالثلثين ولم يبق إلا ثلث. لو نجعل أمام كل بيت عصر كيلو في يد رشاش والله ما ينفع ولا يحقق أمن ولا طهر كما يحقق كلمة هذه. عرف العدو هذا وما عرفناه، عرف العدو فصرف هذه الأمة عن كمالاتها في كتاب ربي وهدي نبيها. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لأنكم مؤمنون، وجدت نفسك اغتبت فلان سببته شتمته عيرته وأنت ما تدري، ما تحزن إن كنت المؤمن تحزن حتى تبكي أو تمرض، آذيت مؤمنا وأنت لا تدري استعجالك في قبول الخبر. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي النداء واعلموا أن فيكم رسول الله لستم مهملين ولا ضائعين، والوحي ينزل وجبريل يتردد انتبهوا، واعلموا أن فيكم رسول الله لا تكفرون من اقتراحات عليه والطالبات انتبهوا، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لهلكتم بالمشقة والتعب. هكذا يعلمهم الآداب السامية الرفيعة. إلزموا الصمت، لا تستعجلوا، لا تطالبوا، لا تقترعوا، ليس هناك فوضى، وحي ينزل والرسول بينكم، ولكن الله صرفكم عن ذلك الباطل لأنه حبب إليكم الإيمان في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أنتم الراشدون، أولئك هم الراشدون. من هم الراشدون؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر إلى آخر صحابه هم الراشدون، فضل من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فرضي الله عن أصحاب رسول الله وأرضاهم. أما نحن واجبنا كما علمتم لا نقبل خبر من أحد، لا سيما إذا في طعن أو لمز أو إعلان عن فاحش أو منكر، لا نقبله أبدا إلا بعد أن يثبت كما تثبت الشمس أمامنا، حتى لا نوذي مؤمنا أو مؤمنة ونمزق عرضه ونهلكه فنعرف أننا خطأنا فنبكي الدهر ما يكفينا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه خلاصة النداء السابق. والآن مع النداء الثاني والسبعين، وهو في حرمة السخرية بالمؤمن وحرمة التنابز بالألقاب السيئة. سبحان الله، هذه النداءات في سورة الحجرات كلها في الآداب، كلها في تحقيق المجتمع الطاهر، المجتمع الرباني، المجتمع السامي. إذا اجتمعوا على هذه النداءات في القرية أو في البيت تجلت حقائق الطهر والصفا فيهم، على شرط يجتمعون ويقرؤون ويعلمون. وهذا نص النداء نتغنى به ثلاث مرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أهل هذه القرية تعيش 40 عام ما تسمع واحد يطعن بواحد، تعيش 50 سنة ما تسمع واحد يلقب أخاه بلقب السخرية والاحتقار أبدا، عرفوا. والذين ما بلغهم هذا ولا عرفوا لا يرتاحون ولا يضحكون إلا باللمز والهمز والطعن، أليس كذلك؟ إي والله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون والعياذ بالله. اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن هذا النداء والثلاثة قبله والآتي بعده، هذه النداءات الخمسة من سورة الحجرات المباركة كلها في تربية المؤمنين والمؤمنات وتهذيب أخلاقهم وتزكية نفوسهم والسمو بآدابهم، وهم لذلك أهل بإيمانهم بالله ولقائه وبالقرآن وأحكامه وبالرسول صلى الله عليه وسلم الكريم وهديه وسنته. لهذا يتعين على المؤمنين قراءة هذه النداءات، بعناية وبالتدبر فيها وبفهم معانيها والعمل بها، لما رجاء كمالهم وسعادتهم، حقق الله تعالى لنا ذلك ولهم آمين. هذه نداءات من سورة الحجرات، المفروض كل مؤمن ومؤمنة قرأها وعرفها وهو يعمل بها. قال والآن مع شرح هذا النداء الرابع من تلك النداءات من سورة الحجرات وكلها في الآداب، فقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، كذا أي لا يزدري أناس منكم أيها المؤمنون أناسا آخرين منكم أيها المؤمنون ويحتقرونهم، فإن ذلك محرم عليكم مغضب الرب تعالى عليكم، وكيف ترضون بغضب ربكم وهو وليكم وأنتم أولياؤه بإيمانكم وتقواكم. ألستم أولياء الله بالمؤمنين والتقوى، كيف ترضون بأن يغضب الرب عليكم؟ وقوله تعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي عند الله تعالى قد تسخر من فلان وهو عند الله من أفضل الناس، يا ويلك، قد تسخر من بني فلان لفقرهم أو جهلهم وهم أرفع منزلة عند الله، من يدريك؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم أي عند الله تعالى، والعبرة بما عند الله لا بما عند الناس. فلذا من القبح والسوء سخرية مؤمن بمؤمن وازدرائه واحتقاره وهو لا يدري قد يكون من ازدراه وسخر منه خيرا عند الله وأحب إلى الله منه. تعبون الازدراء والسخرية يا أعمش، فعفانا يا بدوي يا فقير، ما نحفظ هذه لأن ما تعلمناها، لكن لو يأتي واحد خبير يفصلها تفصيلا. باقي 10 دقائق، كيف ضاع الوقت؟ لأننا في غمرة النور الإلهي، لو بقينا إلى الصبح ما شعرنا. الحمد لله. إذا نبقي هذا إلى غد، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والمقاتي بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك يوم الخميس 24 لشهر ذي القعدة عام 1441 من الهجرة النبوية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 72، وهو في حرمة السخرية بالمؤمن وحرمة التنابز بالألقاب السيئة. أعيد إلى أذهان المستمعين أن هذه النداءات الإلهية هي في القرآن الكريم، موجودة في كتاب الله القرآن العظيم. هذه النداءات 90 اشتملت على كل متطلبات الحياة: العقيدة، العبادة، الأدب، الأخلاق، المال، الاقتصاد، الحرب، السلم، السياسة. ما تركت شيئا تحتاج هذه الأمة إلا اشتملت عليه. ومع الأسف أكثر المسلمين يجهلون ما جمعت لهم في كتاب واحد، وشاء الله أن تجمع في هذا الكتاب المسمى بنداءات الرحمن لأهل الإيمان. وها نحن نواصل دراسة تلك النداءات نداء بعد نداء، حتى انتهينا إلى النداء 72. فما محتوى هذا النداء ماذا يحمل من الهدى. إنه في حرمة السخرية بالمؤمن، حرام على مؤمن أن يسخر بمؤمن، حرام على مؤمن أن تسخر بمؤمن، لا يحل لمؤمن أن يسخر بأخيه المؤمن. لما؟ لأن المؤمن ولي الله، والله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أذية المؤمن تورث العداء والبغضاء بين المؤمنين، فإذا تباغضوا وتدابوا تقاطعوا كيف يقدرون على حمل راية الحق ونشرها في العالمين؟ بل كيف يثبتون أمام جحافل الأعداء من الجن والإنس؟ كيف يثبتون في تلك الميادين؟ مآلهم التمزق والتفرق والانهزام. فحرام على مؤمن أن يسخر بمؤمن، أو مؤمنة تسخر بأختها المؤمنة. كما احتوى هذا النداء حرمة التنابز، وهو الطعن والسخرية باللقب، اللقب السيء. بعضهم يقول يا كلب، آخر يقول يا خنزير، آخر يقول يا أنف الناقة، آخر يقول يا ضبع. لا يحل هذا أبدا. حرام على مؤمن أن يلمز أخاه بلقب سوء فيهشم كرامته ويحطم شرفه ويذله بين الناس. من يبيح هذا أو يجيزه إلا الشيطان وأولياؤه. هذا النداء هيا نتغنى به دقائق علنا نذكر إن كنا قد حفظناه قبل، علنا نحاول أن نفهم معناه قبل شرحه لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما المانع أن يجتمع أهل القرية في مسجدهم الجامع بنسائهم وأطفالهم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كاجتماعنا هذا، كل ليلة يدرسون نداء بعدما يحفظوه ويعلموا بما فيه ويطبقه من الغد على أنفسهم؟ ما المانع؟ لا شيء، إلا أننا هبطنا ما نريد أن نرتفع مرة ثانية. هذه النداءات التسعون من كتاب الله ما فيها رأي لرأي ولا قول لقائل، إنها كلام الله، نداءات الله لعباده المؤمنين، ناداهم ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم أو يعلمهم أو يحذرهم. لما ما نجتمع عليها وندرسها؟ ما نريد العلم، نبقى على الجهل إلى متى؟ بلغوا يرحمكم الله. لعل يوما وإذا المسلمون في العرب والعجم في بيوت ربهم من صلاة المغرب إلى العشاء لا يخرج من القرية أحد ولا من الحي، الكل في بيت الله يتعلمون كتابه والحكمة. كيف يصبح العالم الإسلامي كالشمس في السماء نورا وهداية وحرارة وطاقة نافعة؟ هيا نستمع إلى ما احتوى هذا النداء. قال الشارح لهذا النداء: اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، إذا كان المؤمن يعرف القراءة يقرأ نداء الله، وإذا ما يعرف يقول: يا أخي من فضلك اقرأ علي نداء ربي لنسمع ما يريد مني. اعلم أن هذا النداء والثلاث قبله واللاتي بعده، هذه النداءات الخمسة من سورة الحجرات المباركة، في سورة تسمى الحجرات، نعم، بين القتال والفتح الحجرات. قال: وهذه النداءات كلها في تربية المؤمنين وتهذيب أخلاقهم وتزكية نفوسهم والسمو بآدابهم، وهم لذلك أهل، نعم، بإيمانهم بالله ولقائه بالقرآن وأحكامه بالرسول الكريم وهديه وسننه. لذا يتعين على المؤمنين قراءة هذه النداءات بعناية والتدبر فيها وفهم معانيها والعمل بها رجاء كمالهم وسعادتهم. حقق الله تعالى لنا ذلك ولهم آمين. أتدون النداء الأول فيما كان؟ كان هو: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معناه: لا يحل لك يا مؤمن أن يقول الله أو يقول رسوله وتقول أنت. لا يحل لمؤمن أن يقضي الله قضاء ويكون له فيه رأي هو، أو يسن الرسول سنته ويقرر حكمه ويأتي آخر برأيه. لا يحل لمؤمن أن يقول في شيء وقد قال الله فيه، أن يقول في قضية من قضايا الحياة وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما نسمع قول الله وقول الرسول. إذا لم يقل الله أو لم يقل الرسول في هذه الحال ابحث اجتهد، أما أن الله قد قال وأنت تقول من أين لك وأنت المخلوق الضعيف؟ الرسول قال وهو الذي لا ينطق عن هواه وتقول أنت برأيك، هذا لا يحل أبدا. وقد علمنا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله به. لا نتكلم ما دام الله عز وجل قد علم وبين. لا نقول لا نبذي رأي، والرسول قد قال وحكم، ولا ننسى حديث ذاك الشاب المؤمن من هو معاذ بن جبل الأنصاري عندما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا واليا عاما إلى اليمن، امتحنه قائلا بما تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله فبما تحكم؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي، أجتهد رأيي. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ضرب في صدر الفتى وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسوله. عرفتم أيها المسلمون؟ لو أخذ المسلمون بهذا الحديث ما بقي فيهم رجل ولا مرأة جاهل. لما؟ لأنه لا يعتقد ولا يقول ولا يعمل حتى يعلم. ما دام لم يعمل لم يعلم لا يقول ولا يعمل ولا يعتقد. إذن تلقائيا وإذا بنا كلنا علماء، لكن ما دمنا نعمل بدون علم ونقول بدون علم ونفتي بدون علم، إذن ما في حاجة إلى علم، من يطلب العلم؟ النداء الثاني من نداءات الحجرات الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أساء الأدب مع رسوله عمدا فهو كافر خرج من الإسلام، ومن أساء إليه الأدب جهلا وعدم علم فليتوب إلى الله وليبكي وليستغفر الله ليغفر له. إذ حرم الله علينا أن نرفع أصواتنا فوق صوته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالأدب مع رسول الله أيام حياته وبعد موته فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة. إذا وقفت عند حجرتي بل في مسجدي لا ترفع صوتك إلا من ضرورة، بل إذا ذكرته أذكره بأدب وإجلال واحترام لا بسخرية أو ضحك أو عدم مبالاة. ثالثا النداء الثالث، طلب الله تعالى منا ألا نصدق قولا من أي قائل حتى نتأكد ونتثبت ونتبين صحته، وإلا لا يحل لك أن تقول. وبهذا لم تبق فتنة، لكن ما دمنا أحاديثنا في مجالسنا قال فلان قالت فلانة فلان فعل كذا فلان كذا فسد المجتمع وهبط إلى الحضيض من خطأ واحد. الله نادانا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما كل من يقول قول تتلقى أنت وتعيد وتحكيه، حرام هذا، لا سيما الأقوال المفسدة التي توري المؤمنين والمؤمنات في كراماتهم في رجولتهم في احترامهم في علمهم في بصيرتهم. ولكن هل عرف المؤمنون هذا؟ ما عرف. إذا قل أن نتحدث فلان قال فلان فلان كذا، أيجوز هذا؟ والله يقول فتبينوا لما؟ مخافة أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلت نادمين. وها نحن مع هذا النداء وهو رابع النداءات من سورة الحجرات نواصل شرحه بإذن الله. قال والآن أيها المستمع، والآن مع شرح هذا النداء الرابع من تلك النداءات، فقوله تعالى لا يسخى قوم من قوم، ما معناه؟ أي لا يجزري أناس منكم أيها المؤمنون أناسا آخرين منكم، فقراء أغنياء أشراف ضعاء، كلهم عباد الله وأولياؤه. قال لا يجزري أناس منكم أيها المؤمنون أناسا آخرين منكم أيها المؤمنون ويحتقرونهم، فإن ذلك محرم عليكم، مغضب الرب تعالى عليكم، وكيف ترضون بغضب ربكم وهو وليكم وأنتم أولياؤه، أنتم أولياء بإيمانكم وتقواكم، فكيف تغضب ربك عليك؟ فالذي يزدري مؤمن ويحتقره ازدرى من؟ ازدرى ولي الله واحتقر عبد الله، أما يغضب الله؟ وقد ازدريت وسخرت بعبده ووليه يغضب، وإذا غضب بطش وانتقم، ما حملك على هذا؟ لما تسخر وتزدري بالمؤمنين والمؤمنات؟ فلهذا المجتمع القرآني تعيش 40 سنة ما يقول لك مؤمن كلمة تشعر بألم في نفسك منها، لا تسمع كلمة تحط من قدرك أو تنزل من علوك، لأنك في مجتمع طاهر، مجتمع رباه ورباه على هذه النداءات الكريمة. ولما غفلنا ونسينا وأعرضنا والقرآن نقرأ على الموتى أهبطنا إلى الحضيض، لا يرفعنا إلا الله، والرافع ليس إلا هذا الكتاب الكريم، في رافع سوى القرآن والله لا توجد. هل رفعت الشيوعية من حوتهم وجعلتهم تحت كلكلها 80 سنة؟ رفعتهم نزلت بهم إلى الحضيض. هل رفعت الصليبية النصرانية أتباع أين وصلت بهم؟ كالبهائم ينزو بعضهم على بعض. هل رفعت البوذا والهنا والهندوكا والمشركين؟ والله لا رافع إلا هذا القرآن. صحيح يا شيخ، اسمع الله يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. بها، ما هذه الرافعة؟ آيات الله. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكم قلنا مئات المرات، والله لا يزال المسلمون يلهثون يجهون وراء الشرق والغرب حتى يراجعوا كتاب الله. في من يرد علينا؟ مستحيل أن تنقض سنن الله عز وجل. قال وكيف ترضون بغضب ربكم وهو وليكم وأنتم أولياؤه، كيف كنا أولياء؟ قال بإيماننا وتقوانا. وقوله تعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم أي عند الله تعالى، والعبرة بما عند الله لا بما عند الناس. فإذا سخرت من مؤمن أنت وهو محبوب لله من أوليائه، ما قيمة سخريتك أنت واستهزائك ما دام محبوبا عند الله مرضيا عنه؟ وهذه محنة أخرى، إذا سخرت من مؤمن هو ولي الله يحبه الله، معناه والله لقد تعرضت لنقمة الله، لأن الله يصعر لأوليائه كما يصعر الأسد الحبيب. انتبه أن تؤذي مؤمن أو مؤمنة. يا شيخ إنهم يزنون بنساء المؤمنين، يفجرون ببناتهم، يسرقون أموالهم، يأكلون لحومهم، ما تأكلوا أذن إلا صبوا على المؤمنين ويزعمون أنهم مؤمنون. أصحيح هذا وإلا لا؟ لما كلمة فقط نابئة حرام، فكيف إذا تفسد على أخيك ابنته أو امرأته؟ كيف تمزق عرض أخيك وتنثمه؟ كيف كيف؟ لا تلمنا يا شيخ لأننا ما عرفنا الله، هذا هو ما عرفنا. من لم يعرف الله معرفة حقيقية يقينية، وعلامة معرفته الحق أن في قلبي حبا لله فوق كل حب، وخوف من الله فوق كل خوف، ذلكم عبد الله المؤمن. مؤمن ولا حب لله في قلبي ولا خشية، والله ما هو بمؤمن ما